ويظن هذا الرجل، لكن وقع في هذا الخطأ. هو نفس الحديث، رجل يغل الشملة طلع نفسه. لا نعم، أي نعم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهم رايحين الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أظهر نيات بعض من ذهب للغزو، منكم يريد الدنيا المغانم، منكم يريد الآخرة وجه الله. ذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو فتغنم لا ينقص ثلث أجرها، وإذا غزت ولم تغنم كتب لها أجرها كاملا. يعني المراد أن هذا الباب خطير، يعني فلا يظن أن الإنسان لا يقع من هذا الخطأ، بل وقع منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على الإنسان يدعو ربه كثيرا بالإخلاص. نعم. أسألكم في الزاد والتوحيد بعدين أعطيكم فرائض. طيب أسألك يا محمد، لو الإمام راكع ثم رفعت، تمام، ثم رجعت قبل أن يرفع الإمام سهوا، ماذا عليك؟ أي ليس عليه شيء. طيب إذا كان عامد، طيب بطل. طيب هذا سؤال سهل، مسألك غيره. لو والإمام راكع رفعت ثم سجدت ثم رجعت تابعت مع الإمام، أتفصل لي جاهل ولا عامد؟ إذا كان عامد تبطل، تبطل كل الصلاة. ها الصلاة ولا الركعة؟ ها أنت اللي تحله وأنا أسألك. الإمام راكع كان سبحان ربي العظيم، جاء مصطفى محمد رفع وسجد والإمام ما زال راكع، ترك ركن غير الركوع. طيب هنا الحين وش اللي تركها؟ يعني ترك ركوع ولا غير ركوع؟ ترك السجود. يعني وش عليه؟ أيوة عطنا مصنف بس. جاهل أو ناسي معلش. ويو ليه معلش يا عمدان؟ أي ما يبطل ولا شيء، ولا تبطل لا ركعة ولا الصلاة ولا شيء. مش الحديث طيب. إذا كان عمدا بطل الصلاة كلها. أيوة. طيب كان عمدا ناس ناس ركعة صح. تمام. طيب نسألكم عن درس أمس التوحيد. نعم شيخ، وش الفرق بين الرياء والسمعة؟ يعني يفعل الشخص عمل ليسمع الناس هذا العمل، ها مثل ها إيه مثل تجميل الصوت. طيب والرياء لا، ها الرياء إيه الرياء وش الرياء إيش هو ها إيه ليراه الناس مثل ها مثل زين الصلاة مثل أي ها أي صدقة يراها الناس فيها. إيه نعم صحيح. طيب لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على الصحابة؟ لأنها إيش؟ شرك السرائر. طيب عمار، هل الرياء يدخل على غير الصالحين؟ ما يدخل. ليه؟ لا يدخل على العمل الصالح. طيب ماذا نسمي غير الذي يعمل عمل صالح؟ هل نقول يرائي ولا نسميه منافق؟ واحد مثلا يغني يبغى الناس يمدحوني او يبغى ها ها ها ايه معصيه، وش نوع المعصيه؟ نعم ابراهيم ها مجاهره، غير مجاهره، وش نوع من نوع ابغى من اي نوع من انواع امراض القلوب؟ ها عجب، فخر، شهره، لك ما نقول رياء. يعني واحد لاعب يلعب يقول الله عشان الناس يمدحوني، ما نقول والله هذا مرائي منافق، يقول لا، يطلب شهرة، يطلب مال، يطلب عجب وهكذا.